وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما لو كان فيه سبلا لعلهم يهتدون يستهزئون قالوا وجدنا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ونجيناه ولوطا